الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح ويمتقض في فرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا فإنه استعمال بالطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة. كان الكلام في تعريف الطهارة الذي ذكره الماتن. قلنا أن الماتن عرف الطهارة شرعا بأنها استعمال طهور مشروط بالنية. الشارح في مقام الإشكال على هذا التعريف قال تارة أن الماتن يريد من الطهارة هنا الطهارة بالمعنى العام يعني المبيحة وغير المبيحة، فالتعريف سليم عن الإشكال إلا أنه خلاف اصطلاح أكثر الفقهاء. وأخرى مراد الماتن من الطهارة هنا الطهارة بالمعنى الأخص يعني خصوص المبيحة التي يدخل بها الإنسان إلى الصلاة، فإنه على هذا يكون تعريفه الذي ذكره ليس مانعا من الأغيار، بل يرد عليه عدة نقول كما ذكرناها في البحث السابق. ثم إن الشارح رحمة الله تعالى عليه هنا يورد بعض الإشكالات الأخرى التي ترد على كلا التعريفين معا، يعني هذا الإشكال الأول كان يختص بما لو أردنا من الطهارة المبيحة وغير المبيحة، الطهارة بالمعنى العام. والنقوض التي ذكرناها ثانيا كانت تختص بما لو أردنا من الطهارة الطهارة بالمعنى الأخص يعني المبيحة. ولكن هناك جملة من الإشكالات والنقوض ترد على هذا التعريف، سواء أريد من الطهارة هنا بالمعنى الأخص أو أريد من الطهارة هنا بالمعنى العام. وهذا قال المشارح وينتقض في فرده أيضا. هذا النقض الذي يريد أن يورده هنا هذا لا يختص بأحد التعريفين للطهارة، سواء أريد من الطهارة المعنى العام أو أريد من الطهارة المعنى الأخص، فإن هذين النقضين اللذين سيذكرهما الشارح يردان على تعريف المصنف، سواء أراد المعنى الأعم أو أراد المعنى الأخص. أما النقض الأول الذي يذكره المصنف المقام فإنه يقول لو أن الإنسان استعمل أبعاض هذه الطهارات يعني فيما يرتبط بالوضوء، فقد غسل الوجه واليدين ولم يمسح على الرأس والقدمين، هنا سواء أريد من الطهارة المعنى العام أو أريد من الطهارة المعنى الأخص، تعريف الطهارة هذا التعريف الذي ذكره ينطبق على هذا الفعل الخارجي أو لا ينطبق. يعني هذا الإنسان جاء وغسل وجهه وغسل يديه ولكنه لم يمسح على رأسه وعلى قدميه، هل استعمل الطهور أم لم يستعمل الطهور؟ نعم استعمل الطهور. مشروط بالنية أو لم يكن مشروطا بالنية؟ نعم نوى القربة، مع أنه يسمى طهارة أو لا يسمى طهارة، لأن الطهارة هما الغسلتان والمسحتان، يعني يجب عليه أن يغسل الوجه واليدين ثم يمسح على الرأس والقدمين حتى تتحقق الطهارة شرعا، سواء أريد من الطهارة المعنى الأخص أو أريد من الطهارة المعنى الأعم، فإننا نجد أن هذا التعريف ليس مانعا عن الأغيار، فإنه يشمل أيضا أبعاض كل واحد من هذه الطهارات مع أنه لا يسمى طهارة. فإذا النقض الأول الذي يرد على الطهارة بمعنييها الأعم والأخص هو أن هذا التعريف ليس مانعا من الأغيار، لأن هذا التعريف يشمل أبعاض الطهارة أيضا فإنه يصدق عليه أنه استعمال طهور مشروط بالنية مع أنه ليس طهارة شرعا. هذا النقض الأول. النقض الثاني في المقام هو أنه لو فرضنا أن الإنسان نوى أو نذر أن يغسل ثوبه ولكنه قربة إلى الله، فهذا النذر ينعقد أو لا ينعقد؟ إن شاء الله سيأتي في باب النذر أنه إذا كان متعلقه راجع ينعقد النذر لا محظور فيه، وهنا متعلق هذا النذر راجع أو ليس براجع. نعم أن يأتي الإنسان بفعل متقربا به إلى الله، تتذكرون نحن قلنا بأن كمال الفعل التوسلي أن ينوي الإنسان بذلك الفعل القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو نوى نذر إنسان أن يغسل ثوبه ناويا، يعني ناويا القرب لله سبحانه وتعالى، فهنا هل ينطبق عليه التعريف أو لا ينطبق عليه التعريف؟ نعم، استعمال طهور، استعمال طهور، استعمل الطهور مشروط بالنية، أيضا مشروط بالنية لأنه كان في متعلق نذره أن ينوي بهذا الفعل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمع أن التعريف ينطبق على هذا النذر وليس الطهارة الشرعية، فإن الطهارة الشرعية هي ماذا؟ الطهارات الثلاث، ولا ترتبط بإزالة النجاسة عن الثوب أو عن البدن متقربا بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نجد أن الشارع أشكل على تعريف الماتن، قال إن أردت المعنى العام فالتعريف سليم عن الإشكال ولكن خلاف اصطلاح الأكثرين، وإن أردت المعنى الأخص فترد عليك نقوض ثلاثة ذكرناها في البحث السابق، وإن أردت الأعام يعني لا تريد المعنى الخاص أو المعنى العام وإنما الطهارة أعم من أن تكون خاصة أو عامة، فإنه يرد هذان النقضان. ولكن الشارع يقول مع كل هذه النقوض والإشكالات التي أوردناها على تعريف المصنف فهو من أجود التعريفات في المقام، باعتبار أن التعاريف الأخرى التي ذكرت للطهارة لا تخلو من نقوض كثيرة ترد عليها. ومنشأ هذه النقوض والإشكالات التي ترد على مثل هذه التعريفات، الإخوة تذكرون نحن ذكرنا في أول البحث باعتبار أن هذه التعاريف ليست تعاريف منطقية حتى يطلب منها أن تكون جامعة مانعة، وإنما هي لبيان الإصطلاح، لبيان المراد من هذا الإصطلاح، ومن هنا قد ترد إشكالات كثيرة نقضا عكسا أو طردا. قال وينتقض في طرده أيضا. إذا تتذكرون نحن قلنا في البحث السابق أن الشارع قال أو ينتقض في طرده، ولكن هنا بدل أو ماذا قال؟ قال وينتقض في طرده. حتى لماذا قال هناك أو وهنا قال و؟ هناك قال أو حتى يشير إلى أن هذا عدل لإشكال آخر، يعني إن أردت الطهارة بالمعنى العام فيرد عليك الإشكال كذا، وإن أردت الطهارة بالمعنى الأخص فيرد عدله ماذا؟ أو ينتقض في ضربه. الآن هنا تريد أن يشكل إشكالا لا يرتبط بأحد طرفي الطهارة بالمعنى العام والمعنى الأخص، لا يريد أن يقول هذا الإشكال يرد على الطهارة بالمعنى الأخص أو على الطهارة بالمعنى العام، وإنما على الطهارة سواء أريد منها معناها الأعام أو معناها الأخص. فلهذا عبر وينتقض ولم يقل أو ينتقض. وينتقض هذه الواو عاطفة على قوله ففيه اختيار. إذا تتذكرون أول إشكال ماذا كان؟ قال وحينئذ ففيه اختيار، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني ماذا؟ وينتقض في طرده، ولكن الإشكال الأول كان مركب ماذا؟ من عدلين، من شقين، على أحد الاحتمالين يرد إشكال وعلى الاحتمال الثاني يرد إشكال آخر. فلهذا قال وينتقض في طرده أيضا، أي أنه ليس جامعا ليس مانعا عن الأغيار. حتى لماذا عبر أيضا؟ يريد أن يقول كما أنه في السابق كان نقض وأنه ليس مانعا عن الأغيار، كذلك في المقام انه نقض وليس مانع عن الاغيار. النقض ما هو؟ قال بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا. غسل الوجه واليدين، غسل الرأس فقط في الغسل، او ضربة واحدة في التيمم، هذه كلها يصدق عليها استعمال طهور مشروط بالنية. ثم قال مطلقا، ما هو المراد من الاطلاق هنا؟ قد يقال ان المراد من الاطلاق هنا يعني لا يفرق فيه، سواء اريد بالطهارة المعنى الاعم او اريد بالطهارة المعنى الاخر. قد يقال من المراد من الاطلاق هذا، وقد يقال ان المراد من الاطلاق هنا يعني التعميم. هذا الاشكال وارد على الطهارات الثلاث، لا بعض الطهارات دون البعض الاخر، ثم لا فرق بان تكون مبيحة او غير مبيحة. كل واحد من الثلاثة مطلقا فانه، اي استعمال ابعاض الطهارات، فانه استعمال للطهور ومشروط بالنية، مع انه لا يسمى طهارة شرعا. ليس طهارة من غسل الوجه واليدين، لا يسمى طهارة شرعا. ثم نقض اخر، قال وبما لو نذره، يعني وينتقض في طرده ايضا بما لو نذره، تطهير الثوب ونحو الثوب من الاشياء من النجاسة الخبثية ناويا، يعني ناويا التقرب بذلك التطهير، فإنه أيضا استعمال للطهور مشروط بالنية. فإن النذر منعقد لرجحانه، باعتبار أنه نذر أن يأتي بفعل متقرب إلى الله فينعقد النذر. إلا أنه طبعا احنا الآن لا نريد أن ندخل في تفصيلات هذه الأبحاث، وإلا إذا كان أكو وقت احنا كلا هذين النقضين كنا ندفعهما، يعني لا النقض الأول وارد على الماتن ولا النقض الثاني وارد على الماتن. استبنح الإجمال أشير أنا إلى النقض الثاني. النقض الثاني قال وبما لو نذر تطهير الثوب ناويا، فقطنا التقرب إلى الله الذي جعله هذا النادر، جعل فعله، جعل هذا الفعل يأتي به بقصد القربات، هذا بأصل من الشارع أو بفعل المكلف، واضح هذا بفعل المكلف لا بأصل من الشارع، وإلا بأصل من الشارع فإن إزالة الطهارة الخبثية من الثوب فعل توصلي أم فعل تعبدي؟ فعل توصلي. نعم هو نذر ذلك، لقائل أن يقول أن مراد الماتن عندما قال مشروط بالنية يعني مشروط بالنية في أصل الشارع، لا أنه مشروط بالنية بالنية التقرب بفعل المكلف ولو بالنذر، فهذا النقض لا يكون واردا على الماتن، وكذلك النقض الأول أيضا غير وارد على الماتن بعد موكول إلى بطول إقرار. ولكن مع ذلك يقول الشارح ومع ذلك فهو هذا التعريف الذي ذكره الماتن فهو من أجود التعريفات لكثرة ما يرد على التعريفات الأخرى من النقوض في هذا الباب. الآن بعد أن انتهينا من تعريف الطهارة لغة وشرعا، الآن نأتي إلى أقسام الطهور. فلهذا يقول الماتن والطهور والماء والتراب. إذن هذا الطاهر في نفسه المطهر لغيره ما هو؟ قال الماء والتراب. طب ما هو الدليل على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ قال دليلنا على ذلك هو قوله تعالى سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه آية من القرآن، وهناك آية أخرى من القرآن وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طب أنت إذا جمعت بين الآيتين يتضح أن الماء النازل من السماء طاهر في نفسه ومطهر ماذا؟ لغيره. فثبت المطلوب. قال والطهور بفتح الطاء هو الماء والتراب. طبعا التراب أخص من الأرض، من مطلق الأرض، لأن الأرض يصدق على التراب ويصدق على الرمل ويصدق على القطع، هذه كلها يصدق عليها أنها ماذا؟ من أجزاء الأرض. ولكن التراب هو أخص من مطلق وجه الأرض. فلهذا نجد أن المصنف هنا يعني الماتن أيد الطهور بماذا؟ بالتراب. وهناك اختلاف بين الفقهاء في أن الطهور الثاني وهو التراب هل مختص بالتراب فقط أو أنه يمكن أن يتيمم الإنسان بمطلق وجه الأرض سواء كان ترابا أو كان رملا أو كان حصى أو كان غير هذه الأمور. بحث الموصول إلى باب التيمم. هناك نبين بأن الآية المباركة عندما أمرت فتيمموا صعيدا طيبا هل المراد من الصعيد هو التراب فقط أو المراد من الصعيد أعم من التراب مطلق وجه الأرض. من هذا المات يتضح أن الشهيد الأول يعني الماتن يرى أن التيمم لا يكون ماذا إلا بخصوص التراب. وهذا خلاف ما اختاره في كتبه الأخرى أن مطلق وجه الأرض يجوز التيمم به. فلهذا نجد أن الشارع سيشكل على المصنف أنه لو عبر هو الماء والأرض لكان أولى من تعبيره هو الماء والتراب، خصوصا إذا علمنا أنه في الروايات التي دلت على طهورية التراب أو على طهورية الأرض الرواية جاءت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مو أنه جعل لي التراب مسجدا وطهورا. قال والطهور بفتح الطاء هو الماء والتراب. حتى الآن دليل طهورية الماء، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو دليل طهورية الماء. هنا بحث بين الفقهاء في أن هذه الصيغة، إذا تذكر أشرنا في أول الكتاب في أن هذه الصيغة هل هي من صيغ المبالغة أم أنها ماذا اسمها لك؟ إذا قلنا أن هذه الصيغة هي من صيغ المبالغة طب ماذا يكون معناها؟ هل يكون معناها أنها الطاهر بنفسه المطهر لغيره حتى يكون بحسب الوضع اللغوي لازم ولكن بحسب الاستعمال متعدي؟ هذا معنى أنه مبالغة أو المراد من أنه أحد صيغ المبالغة يعني الشديد الطهارة، طاهر ثم ماذا؟ شديد في الطهارة. ما معنى أنه شديد في الطهارة؟ يعني يمكن أن يطهر غيره. فلهذا نجد في كتب اللغة بعض لا يقول معنى الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يقول الماء عندما يعبر عنه أنه طهور يعني يمكن أن يتطهر به. طب ما هو الفرق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية؟ يعني ما هو الفرق بين قولنا الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره وبين قولنا الماء يتطهر به؟ الفرق بينهما هذا، أنه بناء على المعنى الأول فإن التعدية للغير والمطهرية للغير تكون دلالة ماذا؟ مطابقية. أما بناء على المعنى الثاني يعني الماء يطهر غيره تكون الدلالة دلالة التزامية. إذا كان يطهر غيره فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. على أي الأحوال دليلهم على طهورية الماء أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره هذه الآية المباركة وآية أخرى أيضا وينزل من السماء ماء ليطهركم به وأدلة أخرى موجودة موكولة إلى المطولات. قال خب ما هو المراد من السماء هنا؟ هل أكو خصوصية للسماء؟ قال لا، باعتبار أن المطر ينزل من جهة علو فيسمى وأنزلنا من السماء يعني من جهة علو، فلهذا قال والمراد بالسماء هنا جهة العلو وإلا لا توجد خصوصية للسماء. المياه الأخرى التي لم تنزل من السماء أيضا لها هذه الخصوصية يعني طاهرة بنفسها مطهرة لغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول النبي لإثبات طهورية التراب، الذي ماذا يقول؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهنا يتضح من هذا الحديث النبوي أنه الأرض لم تكن مسجدا لغيره، وإلا لو كانت الأرض مسجدا لغيره لا معنى لأن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض. لو كانت الأرض مسجدا ويجوز السجود عليها والصلاة فيها في كل أماكنها لا معنى للاختصاص أن الرسول صلى الله عليه وآله ينسب ذلك إلى نفسه. فلهذا قالوا أن الأنبياء السابقين كانوا إذا أرادوا الصلاة لابد أن يصلوا في مكان مخصوص في محاريبهم، بخلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يستطيع أن يصلي في أي مكان يشاء. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هنا استدلوا بهذه وطهورا أن المراد من الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره. بأي قرينة؟ قالوا بقرينة أنه لو كان المراد من الطهور يعني الطاهر فالأرض لم تكن طاهرة فقط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاختصاص الموجود للنبي أن الأرض بالنسبة إليه هل هي طاهرة في نفسها؟ وهذه كان موجودة في الأنبياء عند الأنبياء السابقين وهم مطهرة لغيرها، وهذا من اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قال وهو دليل، هذا الحديث النبوي، وهو دليل طهورية التراب، بل أعم من التراب لأن الأرض يشمل التراب وغير التراب. فلهذا يقول الشارح وكان الأولى من قبل الماتن عندما قال والطهور هو الماء والتراب أن يقول هو الماء والأرض، وكان الأولى إبداله أي إبدال التراب بلفظ الأرض، لأن مقتضى الخبر أيضا ذلك جعلت لي الأرض مو جعل لي التراب. خصوصا يقول خصوصا على ما يذهب إليه المصنف في كتبه الأخرى من أنه يعتقد بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض ولا يختص بالتراب، خصوصا على مذهب المصنف من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض كما سيأتي في بحث التيمم. الآن نأتي إلى هذين القسمين، القسم الأول الطهور الأول هو الماء، والطهور الثاني هو ماذا؟ هو التراب. أما القسم الأول أو الطهور الأول وهو الماء، الماء تارة يذكر هذا اللفظ ويطلق لا يقيد بأي قيد فيقال الماء، هذا هو الماء المطلق الذي له أحكامه الخاصة وتتأكد، وأخرى أنه يذكر هذا اللفظ ولكن مقيدا بقيد فيقال ماء الرمان، ماء التفاح، ماء الوردة، يعني توجد فيه إضافة لا أنه يذكر غير مقيد، بل لا أنه يذكر مطلقا بل يذكر مع قيد خاص. فإذا ذكر الماء يعني صدق الماء مطلقا على شيء له أحكامه الخاصة وهو الماء المطلق، وإذا أطلق الماء مقيدا بقيد على شيء فهو الماء المضاف أيضا وله أحكامه الخاصة التي ستأتي بعد ذلك. ومن هنا تجدون أنتم في الرسائل العملية، نحن أول ما ندخل في الرسائل العملية في بحث المياه نقول ما يطلق عليه اسم الماء إما مطلق وإما ماذا؟ مضاف، يعني العرف يطلق الماء على هذا الماء بلا أن يقيده بقيد، ويطلق لفظ الماء على هذا الماء ولكن بعد أن يقيده بقيد. لكن نحن نجد في كثير من الأحيان أن الماء المطلق أيضا يقيد بقيد، فإن قلت تقول ماء النهر ماء البحر فهذا هل هو من قبيل ماء الرمان ماء التفاح أو يفترق؟ قالوا لا، هناك فرق بينهما، لأن ماء النهر هذا لا يريد أن يقول أنه ليس بماء، وإنما يريد أن يعين مكان الماء أنه في النهر، يريد يعين مكان الماء أنه في البحر. ماء الكوز يريد أن يقول أن هذا الماء في الكوز، يعني الماء المطلق في الكوز، الماء المطلق في النهر، الماء المطلق ماذا؟ في البحر. وهذا يختلف عن قولنا عندما نقول ماء الرمان فإنه ذاك يمكن سلب الماء عنه بلا قيدين، ولهذا لا يصح أن تقول على ماء الرمان أنه ماءون. وقد درست في علم الأصول أن السلب علامة ماذا؟ الحقيقة. قال فالماء بقول مطلق يعني من غير أن يقيد بقيد. ما هي أحكام هذا الماء؟ أولا مطهر من الحدث، ثانيا مزيل للخبث. هذان الاصطلاحان الحدث والخبث، النجاسة المعنوية والنجاسة المادية. قد يطلق على الحدث أيضا النجاسة المعنوية، وقد يطلق على الخبث النجاسة ماذا؟ المادية. ما هو الفرق بين هذين القسمين، بين الحدث وبين الخبث؟ هناك ضوابط متعددة ذكرت للتمييز بين ما هو حدث وبين ما هو خبث. من الضوابط التي ذكرت للتمييز بينهما أنه ما كان مرتبطا بأفعال البدن والمادة فهو الخبث، من قبيل الدم، من قبيل النجاسات الأخرى، المني، البول ونحو ذلك. هذه مرتبطة ماذا؟ ببدن الإنسان، بالمادة. ولكن ما كان مرتبط بقلب الإنسان فعند ذلك يسمى ماذا؟ الحدث. هذا ضابط للتمييز بينهم. ضابط آخر ذكر للتمييز بين الحدث والخبث أن الحدث لا يرتفع إلا بالنية، بخلاف الخبث فإنه قابل للإزالة حتى ولو لم تكن هناك نية. ولهذا المحدث إذا أراد أن يرفع الحدث وضوءا غسلا تيمما لابد أن ينوي ماذا؟ التقرب إلى الله، بخلافه ما لو أراد إزالة النجاسة عن بدنه فإنه لا يحتاج نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ضوابط أخرى أيضا ذكرت. هنا الشارح يكتفي بهذا الضابط الثاني، وهو أن الحدث رفعه يتوقف على النية بخلاف الخبث، فإن إزالة الخبث لا تتوقف على النية. فلهذا عرف الحدث قال فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث. طب أيها الشارح ما هو تعريف الحدث؟ قال الإخوة بعد يلتفتون إلى هذه النقطة عندما نقول ما هو التعريف، مو مرادنا التعريف المنطقي، يعني ما هو مراد المتشرع عندما يقولون الحدث، ما هو مراد المتشرع عندما يقولون الخبث، ولا ليس مرادهم التعريف المنطقي المركب من الجنس والفصل ونحو ذلك. وهو أي الحدث، تعريف الحدث، وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبه المكلف. هذا المميز الذي وصل إلى ما يراهق البلوغ، لم يبلغ ولكنه قريب من البلوغ، وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبه المكلف. وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبه المكلف عند عروض أحد أسباب الوضوء. إذن القيد الأول هو ماذا؟ هو أنه شيء يحدث للمكلف عند عروض أحد أسباب الوضوء. أسباب الوضوء ما هي؟ سيأتي بحثها. من أسباب الوضوء البول، من أسباب الوضوء خروج الريح، من أسباب الوضوء الغائط واللوم ونحو ذلك. عند عروض أحد أسباب الوضوء أو عند عروض أحد أسباب الغسل كخروج المني من الإنسان. هذا المقدار من التعريف يشمل الأسباب التي هي مانعة للدخول في الصلاة وغير المانعة للدخول في الصلاة، فإنه قد تعرض للإنسان أسباب ولكن ليست مانعة من ماذا؟ من الصلاة. عند خروج الحدث منه قد يلازمه برودة الجسم، تخرج منه الريح أو يخرج منه البول، قد يصاحبه حرارة الجسم، قد يصاحبه برودة الجسم، ولكن الحرارة والبرودة هل هما مانعان من الدخول في الصلاة؟ فلهذا قيد الشارع قال المانع من الصلاة، ليس المراد مطلق تلك الأسباب التي تعرض عند تحقق هذه الأسباب، بل المراد تلك الأسباب التي تمنع من الدخول في الصلاة. طب الأسباب التي تمنع من الدخول في الصلاة على قسمين، قد تكون أيضا ماذا؟ ثبت، فإنه إذا كان هناك بول على الثوب أيضا يمنع ماذا؟ من الدخول في الصلاة. قال المتوقف رفعه على النية حتى يخرج الخبث. إذن هذه القيود الثلاثة هي أولا أثر حاصل للمكلف عند عروض أحد أسباب الوضوء، ثم قيده بقيد آخر المانع من الصلاة فإنه ليس كل سبب مانع عن الصلاة، ثم أراد أن يخرج الخبث قال المتوقف رفعه أي الحدث ماذا على النية، ومن الواضح أن إزالة الخبث لا تتوقف على ماذا على النية. إذن الماء مطهر من الحدث وماذا ومزيل للخبث. ما هو المراد من الخبث في الاصطلاح المتشرعي؟ قد يطلق الخبث والخبائث ويحرم عليهم الخبائث يريد من الخبائث معنى، ولكنه ما هو المراد من الخبث في الاصطلاح المتشرعة؟ قال المراد من الخبث في الاصطلاح المتشرعة يعني النجس، فلهذا قال ولكن أي نجس؟ أي النجاسة المادية التي ترتبط بالبدن. قال مطهر من الحدث ومطهر من الخبث. خب ما هو الخبث؟ عرفه قال وهو النجس بفتح الجيم. نجس مصدر قولك نجس الشيء بكسر، يعني بكسر الجيم، نجس الشيء بالكسر ينجس فهو نجس، يعني بكسر الجيم نجس بالكسر. وينجس الماء مطلقا. الآن بعد أن بين حكما من أحكام الماء وهو أنه مطهر من الحدث مطهر من الخبث، الآن ينتقل إلى بيان حكم آخر وهو أنه ينجس الماء مطلقا. طب ينجس الماء مطلقا ماذا؟ لأن المياه أقسام كما سيأتي بحثها بعد ذلك، لأن الماء قد يكون قليلا وقد يكون ماذا كثيرا، قد يكون جاري قد يكون محقون قد يكون بئر ونحو ذلك من أقسام المياه التي تأتي أحكامها بعد ذلك. الآن هذا الحكم الذي نذكره وهو ينجس الماء هذا حكم لكل أقسام المياه. طب ينجس متى؟ قال إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فإذا تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته بالنجاسة، يعني بالبول، يعني بالدم، يعني بالمني، لونه طعمه رائحته، فإن الماء ينجس مطلقا أعم من أن يكون قليلا أو كثيرا كرا أو غير كرا. قال وينجس الماء مطلقا بجميع أقسامه من القليل والكثير والكر وغير الكر، ولكن بالتغير بالنجاسة. هذا عندما قال بالتغير بالنجاسة أراد أن يوصل إلينا أمران. الأمر الأول أن يكون تغير الماء بنفس النجاسة لا بالمتنجس بتلك النجاسة، يعني افترض أنه كان عندنا دهن متنجس أو دبس متنجس، وهذا الدبس المتنجس الآن لو وقع في الماء وغير طعم الماء وغير رائحة الماء فأيضا يحكم بهذا الحكم أو لا يحكم؟ بحث بين الفقهاء. أن تغير الماء في طعمه في رائحته في لونه إنما هل يشترط أن يكون بعين النجاسة أو يكفي أن يكون بالمتنجس أيضا؟ هنا عندما قال بالتغير بالنجاسة أراد أن يخرج ماذا؟ المتغير بالمتنجس لا بعين النجاسة أولا، وثانيا عندما قال بالتغير بالنجاسة يعني أن النجاسة تلتقي مع ذلك الماء، تحصل ملاقات بين الماء وبين النجاسة. وأما لو حصل تغير في لون الماء في طعم الماء في رائحة الماء ولكن بالمجاورة لا بالملاقاة، فهل أيضا نحكم بنجاسة الماء؟ نقول لا لا نحكم. لو فرضنا أنه على الجرف على الساحل كان هناك ميتة ولكن هذه الميتة رائحتها أثرت على الماء من دون ملاقاة تغيرت رائحة الماء، فهل يكون نجسا؟ نحكم بعدم النجاسة. فلهذا بقوله بالتغير بالنجاسة أوصل لنا هذان الأمران، أولا أن يكون التغير بالملاقاة، وثانيا أن يكون هذا التغير بنفس النجاسة عين النجاسة لا بالمتنجس بنجاسة خاصة. قال وينجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح دون غيرها من الأوصاف، رطوبة الماء، خفة الماء، ثقل الماء ونحو ذلك، برودة الماء ونحو ذلك من الأوصاف الأخرى. فقوله هذا كلام الشارح، واحترز بتغيره بالنجاسة أما لو تغير بالمتنجس خاصة فإنه لا نحكم بنجاسة الماء. إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بالمتنجس لا بعين النجاسة، المسألة خلافية بين الفقهاء. واحترز بتغيره بالنجاسة أما لو تغير الماء في أحد أوصافه بالمتنجس خاصة فإنه لا ينجس بذلك، لا ينجس مطلقا، لا نقول لا ينجس في بعض أفراده وإلا إذا كان قليل، والقليل إذا مسه المتنجس أو لاقاه المتنجس يحكم بنجاسته أو لا. نعم، الكثير الكرف ما فوق إذا أصابه المتنجس ماذا؟ لا يتنجس إلا إذا تغير في أحد أوصافه بالنجس. فلهذا عندما قال لا ينجس بذلك لا يريد أن يقول مطلق أقسام المياه لا تنجس بذلك، يريد أن يقول بعض الأقسام لا ينجس وبعض الأقسام ينجس، إذا كان قليلا ينجس بالمتنجس بملاقاة المتنجس وإذا كان كثيرا لا ينجس. طب مثال ذلك أين؟ يعني أنه الملاقاة بالمتنجس، فما لو تغير طعم الماء بالدفء المتنجس من غير أن تؤثر نجاسة الدفء فيه أي في الماء، وإلا لو أثرت نجاسة الدب في الماء تلك النجاسة الناشئة من عين النجس قد يكون تغيرا بأحد أوصافه بالنجس. والمعتبر من التغير هو التغير الحسي لا التغير التقديري. مسألة أخرى، نحن عندما نقول أن الماء لا ينجس إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة، مرادنا من التغير أي تغير؟ التغير الحسي الفعلي أم التغير التقديري؟ فإن قلت ما هو المراد من الفعلي ومن التقديري، المراد من الفعلي واضح وهو أن هذا الماء الآن كان أمامي ووقع فيه مقدار من الدم تغير لونه، فتغير لون الماء بالدم النجس الواقع فيه، والآن أرى بأن هذا الماء بعد أن كان ماء الآن صار ماء أحمر بسبب هذا الدم الواقع فيه. هذا التغير ماذا؟ تغير حسي فعلي. ولكن لو فرضنا أننا جئنا إلى الدم وأعطينا فيه مادة أو جعلنا فيه مادة كيميائية لا تؤثر، سلبنا منه الصفة التي يستطيع أن يلون الأشياء الأخرى ثم ألقيناه في الماء، فهنا هل يتغير لون الماء أو لا يتغير لون الماء؟ لا يتغير، ولكن وقع فيه مقدار من الدم، لو لم يكن مسلوب الصفة، لو لم يكن مسلوب اللون لغير لون الماء، فهل هذا يكفي لتنجيس الماء أو لا يكفي؟ هنا قالوا بأنه هذا غير كاف لتنجيس الماء، لا بد أن يكون التغير حسيا وبالفعل، أما التغير التقديري للفعلي غير الحسي هذا غير كاف لتنجيس الماء. حتى لو فرضنا تقديرا أنه لو كان الدم فيه اللون لغير الماء، لكن الآن غير موجود ذلك اللون، إذا لم يتغير الماء فهنا نحكم بطهارة الماء. فلهذا قال والمعتبر من التغير الحسي، من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى، وهذا إشارة إلى أن هناك خلاف في هذه المسألة. ويظهر الآن لو فرضنا الآن تتمت المسألة السابقة، لو فرضنا أن هذا الماء تغير في أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة، الآن هل يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره؟ هناك جملة من الروايات دلت على أن الماء يطهر ولا يطهر، ولكنه هناك إجماع أيضا من الفقهاء على أنه توجد بعض الكيفيات الخاصة التي يمكن على أساسها أن نطهر الماء أيضا، لأن الماء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فكيف يمكن لغيره أن يطهر الماء؟ فلهذا ورد في جملة من الروايات أن الماء يطهر ولا يطهر. بعض حمل هذه الروايات على أنه لا يمكن لغير الماء أن يطهره، أما أن بعض أقسام المياه تستطيع أن تفسر البعض الآخر من المياه. وفي المكان كذلك، فإن الماء المتغير في أحد أوصافه نريد أن نطهره ماذا؟ بماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني بماء مطلق. بس إذا تغير أحد أوصاف الماء لونا طعما رائحة، فهل يمكن أن نزيل النجاسة من هذا الماء أو لا يمكن إزالة النجاسة؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الماتن المصنف يقول تارة أن هذا الماء جاري، وأخرى أن هذا الماء بئر، وثالث أن هذا الماء ماء قليل، يعني دون الكل. أما إذا كان الماء ماء جاريا، أحد أقسام الماء هو ماذا؟ الماء الجاري. نبين ما هو المراد من الجاري، فإن الجاري في اللغة بمعنى ما يجري على الأرض، ولكن الجاري في الصلاح المتشرع والفقهاء يعني النابع من الأرض، سواء جرى على وجه الأرض أو لم يجري على وجه الأرض. فإذا الصلاح الجاري عند الفقهاء غير المراد من الجاري في اللغة، فإن الجاري في اللغة يعني ما جرى على وجه الأرض، سواء كان نابعا من الأرض أو لم يكن نابعا من الأرض. هذا الماء الذي يجري على الأرض لغة يسمى ماء جاري، ولكن الاصطلاح الفقهي في الماء الجاري يعني ذلك الماء النابع من الأرض، سواء جرى على وجه الأرض أو لم يجري على وجه الأرض. إذا كان الماء ماء جاريا وتنجس بأحد أوصافه الثلاثة، إما في لونه، إما في طعمه، إما في رائحته، كيف يمكن إزالة النجاسة والتغير منه؟ يمكن تطهيره أو لا؟ نقول نعم. كيف؟ يقول سواء زال التغير من نفسه أو زال التغير بعلاج من خارج فإنه يكون طاهرا، يرجع إلى حكم الأول، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذن إذا كان الماء جاريا وتغير في أحد أوصافه كيف يمكن تطهيره؟ تطهيره بزوال التغير منه، إما بزوال التغير من نفسه باعتبار أنه ينبع من الأرض، فلهذا هي ينبع له مادة، هذه المادة تمده بأن ماذا؟ تزيل التغير منه. وإما ماذا؟ وإما أن يقع عليه مطر، أن يقع عليه ماء من الخارج، أن تفعل فيه أي شيء حتى تذهب أحد تلك الأوصاف من الرائحة أو الطعم أو اللون، عند ذلك يفطر بطهارته. فلهذا قال ويطهر هذا الماء المتغير في أحد أوصافه الثلاثة، ويطهر بزواله، الضمير يعود على التغير، ويطهر بزوال التغير. هس زوال التغير سواء كان بنفسه من غير تدخل عامل خارجي أو كان بعلاج بواسطة تدخل عامل من الخارج، ولكن هذا متى يكون مطهرا؟ يعني زوال التغير من الماء متى يكون مطهرا للماء؟ يقول إذا كان الماء ماء جاريا. أما إذا كان الماء ماء قليلا فله حكم آخر، ها، زوال التغير لا يكفي في تطهيره، لا بد من علاجه من الخارج بتدخل عامل من الخارج. فلهذا قال ويطهر بزواله أي زوال التغير. فزوال التغير إما بنفسه من قبل الماء أو بعلاج من الخارج، ولكن زوال التغير مطلقا مزيل للنجاسة هذا إن كان الماء جاريا. أما إذا كان بئرا فله حكم آخر، إذا كان قليلا فله حكم آخر. إن كان جاريا، شيخنا عرف الجاري، قال وهو النابع من الأرض. إذا تبين اصطلاح الجاري عند الفقهاء غير الجاري في اللغة، فإن الجاري في اللغة ما جرى على وجه الأرض، ولكن الجاري في اصطلاح الفقهاء يعني النابع من الأرض، وهو النابع من الأرض مطلقا. هذا الإطلاق ماذا يريد أن يشير إلى أي نقطة؟ هناك بحث عندما نقول نابع من الأرض، طب يشترط أيضا أن يجري على وجه الأرض أو لا يشترط؟ لا يشترط. يعني عندما نقول أن الجاري لغة هو ما جرى على وجه الأرض، هل ما جرى على وجه الأرض أيضا شرط في الماء الجاري عند اطلاع الفقهاء أو ليس شرطا؟ بعض قال بأنه ليس شرطا، فلهذا قال مطلقا، يعني نابع من الأرض سواء جرى على وجه الأرض أو لم يجر على وجه الأرض. بعض فصل الاطلاق بهذا، وبعض قال لا، هناك خلاف بين الفقهاء أن العيون التي تنبع من الأرض بعضها تنبع على الدوام شتاء صيفا في مختلف الفصول، هناك نبع من الأرض، ولكن بعض العيون نجد أنها تنبع في الصيف دون الشتاء أو بالعكس. فهنا عندما قال مطلقا يعني سواء كان نبعه دائميا أو كان نبعه ماذا منقطعا. إذن هذا الإطلاق إما المراد منه يعني سواء جرى على وجه الأرض أو لم يجري، وهذا ضعيف وبعيد، وإما أن يكون المراد منه مطلق، مراد من مطلقا يعني سواء كان نبعه دائميا أو متقطعا على المشهور. هذه غير البئر. لماذا قال غير البئر؟ لأن البئر له أحكامه الخاصة. أيضا البئر ما هو نابع من الأرض، هذا التعريف الذي ذكرناه للجاري هو ماذا؟ طب ينطبق على تعريف البئر أيضا، فإنه سيأتي من الشارع بعد ذلك. والمصنف عندما يعرف البئر يقول والبئر هو ماذا؟ قال غير البئر، تعريف البئر والبئر وهو مجمع ماء نابع من الأرض. إذن البئر أيضا ماذا؟ ماء نابع من الأرض. إذن بحسب تعريف الجاري ينطبق على البئر، ولكن للبئر أحكام خاصة في الشريعة المقدسة سيأتي بحثها بعد ذلك. فلهذا استثناها الشارع، الشارع قال غير البئر، ثم قال على المشهور. الآن هذه غير البئر أنتم تفترضوها غير موجودة، جملة معترضة هي. العبارة تكون هكذا: الجاري ما هو؟ وهو النابع من الأرض مطلقا على المشهور. وفي قبال قول المشهور ماذا يجب؟ في قبال قول المشهور هناك المصنف يعني الماثل الشهيد الأول، حيث ذهب إلى أن هذا الحكم الذي ذكرناه للجاري وهو إذا زال التغير منه مطلقا فإنه يطهر، هذا حكم للجاري ولكن بشرط دوام النابع. أما إذا كان الجاري منقطع في زمان نابع في زمانه فإن هذا الحكم لا يوجد له. هذا في قبال المشهور. المشهور أن هذا الحكم موجود للجاري سواء كان نبعه دائميا أو منقطعا. في قبال المشهور من يوجد؟ يوجد قول المصنف الذي ذهب إلى أن هذا الحكم للجاري إنما هو بشرط دوام النابع. ثم يوجد في قبال المشهور قول آخر، وهو قول العلامة الذي ذهب إلى أن الماء الجاري لا يفترق عن الماء القليل، لا توجد أحكام خاصة للماء الجاري، الجاري حكمه حكم الماء القليل. وسيأتي بعد ذلك أن الماء القليل إذا تنجس في أحد أوصافه كيف يمكن تصفيره. إذن لا يوجد حكم خاص للجاري. من هنا يستغف لنا مطلب، وهو أن قول المصنف يرتبط بالموضوع وقول العلامة يرتبط ماذا؟ بالحكم. فإنه المصنف خالف المشهور في الموضوع، لأن الموضوع عند المشهور هو ماذا؟ النابع مطلقا سواء كان هناك دوام للنابع أو انقطاع للنابع، نبعه دائميا أو منقطعا. المصنف ماذا؟ خالف في تعريف الجاري، قال له بشرط أن يكون نبعه ماذا؟ دائميا. ولكن العلامة خالف ماذا؟ خالف المشهور. خالف المشهور لا في تعريف الجاري بل في حكم الجاري، فإن المشهور يرى أن له هذا الحكم الخاص، ولكن العلامة يقول لا، لا يوجد له هذا الحكم الخاص، بل الجاري محكوم بالماء إذا كان قليلا فهو محكوم بأحكام الماء القليل. قال واعتبر المصنف، هذا في قبال المشهور موضوعا وحكما، واعتبر المصنف في الدروس فيه أي في الجاري حتى يطهر بزواله ولو بنفسه، واعتبر في الجاري أي في الماء الجاري دوام نبعه يعني إذا لم يكن نفعه دائميا فلا ينطبق عليه الحكم المتقدم ويظهر بزواله مطلقا سواء كان من نفسه أو من غيره. وجعله العلامة يعني جعل الجاري وجعله العلامة وجماعة من الفقهاء كغيره يعني جعلوا الجاري كغير الجاري في أحكام الماء. إن كان فوق الكور فله أحكام الكور، إن كان دون الكور فله أحكام الماء القليل، ولا يوجد هناك حكم مخصوص للجاري بما هو جاري. وجعله العلامة وجماعة كغيره يعني كغير الجاري فيما ما جعله كغير الجاري في أي حكم؟ قال في انفعال الجاري بمجرد الملاقات مع قلته. فإن من أحكام الماء القليل ما هو؟ أنه إذا لاقته النجاسة ينجس مباشرة حتى لو لم يتغير في أحد أوصافه الثلاثة. فلهذا قال في انفعاله أي الجاري بمجرد الملاقات مع قلته. ثم يقول الشارع تأييدا لكلام العلامة والدليل النقلي يعضده ويؤيده. ما هو مراده من الدليل النقلي هنا؟ الدليل النقلي هنا مراده الصحيحة التي قالت إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. طب هذا المنطوق، هذه الجملة شرطية أم لا؟ إذا لها مفهوم، يعني إذا لم يبلغ الماء قدر كر سيتنجس. فإذا فرضنا أن الجاري كان أقل من الكور بحسب مفهوم هذه الرواية هذه الصحيحة لابد أن يتنجس. واضح؟ هذه الرواية إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، طب مفهومها ماذا؟ إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه، حتى ينجسه شيء بنحو القضية المهملة، أو ينجسه كل شيء ذات بحث آخر موكول إلى دراسات أعمق. فالمهم مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يبلغ قدر كر يتنجس، والجار القليل لم يبلغ قدر كر يتنجس بالملاقات. لهذا قال والدليل النقلي يعضده. طب العلامة ماذا جعل الجاري؟ قال جعله كالقليل بانفعاله بمجرد الملاقات، عطف على انفعاله، وعدم طهره أي الجاري بزوال التغير مطلقا ولو من نفسه الذي ذكرناه للجاري. بل إذا أردنا أن نطهر الجاري القليل فلا بد أن نطبق عليه ماذا؟ حكم آخر، لا بد أن نفعل فيه شيئا آخر. بل إذا أردنا أن نطهر الجاري القليل بل بما نبأ عليه، يعني يطهر الجاري القليل بهذا الطريق بقوله أو لاقى قرآن. فتمت الكلام. والحمد لله رب العالمين.